قال الحافظ أبو الفرج زين الدين ابن رجب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم ذكر كلاما في فضل العلم إلى أن قال: ها إن ها هنا، وأشار إلى صدره علما، لو أصبت له حملة بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، أو منقادا لأهل الحق. أعد علينا. وأشار إلى صدره، وأشار إلى صدره ثم قال إلى أن قال ها، أعد إلى أن قال، إلى أن قال ها إن ها هنا، وأشار إلى صدره علما، لو أصبت له حملة بل أصيبه، بل أصبته، بل أصبته، وفي نسخة بل أصبته، أصبته، هذا الصحيح، بل أصبته لقنا غير مأمون عليه. نعم، أصبته يعني وجدته، لكن من هو الذي وجدت؟ وجد لقنا غير مأمون عليه. نعم. يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لاذا ولاذا، أو منهوما باللذات سلس الإنقياد للشهوات، أو مغرا بجمع المال والإدخار، وليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهما الأنعام السارحة. كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى، لن تخلو الأرض عن قائم لله بحجة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى نظرائهم. نعم. ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه، ها ها، شوقا إلى رؤيتهم. نعم. فقسم نعم أمير المؤمنين، هذه هي الخلاصة من النص السابق كله. نعم. فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة أقسام: قسم هم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، بل ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك، ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. وقسم هم أهل الشهوات، وجعلهم نوعين: أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم، فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، والثاني من يطلب الدنيا بغير العلم، وهذا النوع ضربان: أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها، فهو منهوم بذلك سريع الإنقياد إليه، والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها، وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين، وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا، وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب، والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا. القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته، والقائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته في حملة العلم وغربته بينهم. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما أعظم هذا الكلام وأحسنه. وهذه وصية علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه للكميل بن زياد معروفة. هذا الكلام هو وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد، وقد شرحها ابن القيم شرحا عظيما رحمه الله تعالى. وهنا ابن رجب استفاد كثيرا من كلام ابن القيم شيخه رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا. فأولا يجب علينا جميعا أن نعلم أن دين الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي وسط بين الغالي والجافي، فهي وسط بين المترف والجاهل، والمبتدع والمتبع، متبع للشهوات والمتبع للشبهات، فدين الله وسط بين هذا وهذا. ويجب على أهل السنة المتبعين أن يصبروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجاروا أهل الترف فيغرقوا في حب الدنيا وبحرها حتى يغفلوا عن الآخرة، ولا يقتربوا من أهل البدع والأهواء فتجرفهم حتى ينحرفوا عن سبيل الوصول إلى الآخرة، وإنما عليهم أن يكونوا سائرين على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفوزوا بهذا الخير العظيم. يقول علي رضي الله عنه في وصيته: الناس ثلاثة، عالم رباني، هذا واحد، ومتعلم على سبيل نجاة، طالب علم يطلب النجاة، هذا على سبيل النجاة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. وأعظم سبيل للنجاة هو العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لو ورث النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا شيئا لكان لهم أن يحتجوا: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند اليهودي في آصع من شعير اقترضها صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، فلو كان الفقر عيبا لعيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سلى أصحابه رضي الله عنهم حينما قالوا له: يا رسول الله، أنت تنام على الحصير على هذه الوسادة، حينما قالها له عمر: حشوها ليف قد أثرت في جنبك، وهم يتقلبون في الدنيا، يعني فارس والروم، فقال: يا عمر، أرى ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا هو الجواب، من أجاب نفسه بهذا اقتنع من الدنيا، كم سيعيش فيها، كم سيأخذ معه منها، سيتركها ويذهب. فالمال يقسم، وربما أقول ربما قسم بين أولاد فساق عققة لا تناله منهم دعوة ولا تصل إليه منهم صدقة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا لم يدع لنفسه هو الصدقة ويعدها من اليوم كبناء مسجد وإيقاف وقف صدقة جارية، ربما انتقل المال إلى من لا يتبعه منه فلسا واحدا، تعب فيه هو وجمعه لهم، يناله حره وهم يأخذون قره، عليه مره ولهم حلاوته. إذا فكر العبد هكذا بهذه الصورة هذا هو الموفق، هو الذي يستبقي لنفسه عند الله يوم القيامة. ابن المساجد يوقف الأوقاف، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أن تصدق أنت وأنت شحيح تخشى الفقر. لو تصدقت تقول ينقص مالي وترجو الغنى، هذه الصدقة في هذا. وليست الصدقة إذا حضر أحدنا الموت قال ها لفلان كذا ولفلان كذا. فإذا لم تبني أنت لنفسك لا تطالب غيرك أن يبني لك من بعدك. فعالم رباني هذا الأول، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع هذا القسم الثالث، أتباع كل ناعق. والهمج الذين لا علم عندهم ولا عقل صحيح يضبطهم، وإنما تتحكم فيهم شهواتهم ورغباتهم، ولهذا قال فيهم أتباع كل ناعق، يعني كل من صاح بصياح منكر فإن الصوت المنكر يطلق عليه النعيق، كصوت الغراب يقال له إيش؟ النعيق، لأنه مكروه. فالصوت المنكر نعيق، فأتباع كل ناعق من أهل الأهواء والبدع والفساق أصحاب الشهوات يميلون مع كل ريح. هذا القسم الثالث وهم همج الرعاع. كيف كانوا همج الرعاع لهذا؟ لا علم ولا عقل صحيح عندهم يضبطهم، وإنما هم أتباع لكل ناعق، لكل صاحب دعوة إلى ضلال وفساد، يميلون مع كل ريح. إن دعاهم صاحب البدعة أجابوه، وإن دعاهم صاحب الفسق أجابوه. لماذا؟ لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم فيحاكموا المقالات إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيفحصوا مقالات هؤلاء الناعقين، فإن كانت بدعة ردوها، وإن كانت دعوة إلى فسق أو شهوة ردوها. هذا من يستطيعه؟ لا يستطيعه إلا العالم أو المتعلم، العالم الرباني أو المتعلم الذي هو على سبيل النجاة الذي استضاء بنور العلم. أما هؤلاء الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا منه إلى ركن وثيق يهلكون. مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة، مع أصحاب الشبهات تارة ومع أصحاب الشهوات تارة. فإن كان يميل إلى الدنيا صاحب أصحاب الشهوات، وإن كان يميل إلى التعبد من غير علم أخذه أصحاب الشبهات، وهكذا أيضا حتى أصحاب الشهوات ربما جرفهم أصحاب الشبهات إليهم، لأن أصحاب الشبهات يحرصون أيضا على أصحاب الأموال وعلى الأغنياء، فربما جروهم إلى مجالسهم فضروهم في مجالسهم فهلكوا بسببهم. فيجتمع في حق هذا الشبهة والشهوة، تجتمع فيه البدعة وتجتمع فيه الشهوة، فينصر بدعة بما آتاه الله من المال، وينصر المبتدعة بما آتاه الله من المال، وذلك بسبب أنه لا علم عنده، فلم يستضئ في ذلك بنور العلم ولم يلجأ منه إلى ركن وثيق. يقول علي رضي الله عنه ها إن ها هنا، وأشار إلى صدره، لعلما لو أصبت له حملة. ما في حملة يحملونه، إذا كان هذا علي يقول فكيف اليوم؟ ثم يقول بل أصبته لكن لقنا غير مأمون. ومن هو اللقن؟ اللقن هو بكسر القاف، لقن لاقن لقن، واللقن بكسر القاف هو الذي يفهم بسرعة لكنه لا يبتغي الحق، هذا هو اللقن، يفهم بسرعة. يقال شاب لقن، يعني يفهم سريعا لكنه لا يبتغي العلم للحق، هذا هو اللقن، ما يطلب العلم للحق، يفهم يعلم لكنه لا يتوصل بذلك الفهم إلى الحق. ولذلك قال فيه علي رضي الله عنه غير مأمون عليه، هو لقن يفهم لكنه غير مأمون عليه. تعلم تعلم، سمع فهم فهم، فهم المقصود تماما، لكنه هل هو مأمون عليه؟ يقوم به؟ يعمل بما فهمه؟ لا، لا يبتغي العلم للحق، هذا هو معنى اللقن في اللغة. لهذا قال علي رضي الله عنه غير مأمون عليه. ليش؟ اسمعوا، قال يستعمل آلة الدين للدنيا، يأخذ هذا العلم ويستعمله للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، يستظهر بذلك على عباد الله جل وعلا، لا يورث هذا العلم العمل به والتواضع لله جل وعلا، وإنما يستظهر بهذه النعمة التي آتاه الله إياها على عباد الله، يترفع عليهم ويتكبر عليهم ويتصدر بذلك المجالس، ولا يريد من أحد أن يرد عليه قولا أبدا، لا يريد إلا رياسة الدنيا بعلمه، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، منقاد لكن ما عنده بصيرة، أول ما يأتيه الشك ينقدح في قلبه وتحصل الشبه فتغطي قلبه فيهلك بسبب ذلك، وإذا غلبت الشبه على القلب وغلفته فقد استحكمت الهلكة، لا هذا ولا هذا، جمع بين البلاءين، أعطى سمعه للشبهات فغلفت قلبه فوقع في الهلاك، فحينئذ تستحكم عليه الهلكة. أو مغرا بجمع المال والادخار وليس من دعاة الدين، أقرب شبه بهما يعني بهذا والذي قبله الأنعام السارحة، نعوذ بالله من ذلك. كذلك يموت العلم بموت حامليه، يعني هذا العلم ما أورثهم الفقه في الدين والعمل به، فابتعدوا عن الشهوات وابتعدوا عن الشبهات وأخذوا من الدنيا ما يبلغهم إلى الله جل وعلا، لا بالعكس، إنما غرقوا في جمع هذه الدنيا وكأنهم لم يتعلموا شيئا من العلم الذي يزهدهم في الدنيا ويحثهم على أخذ الكفاف منها وأن يتوصلوا بذلك إلى الله والدار الآخرة، وأن لا ينغمسوا في هذه الدنيا فتلهيهم عن الآخرة أبدا، كأنهم لم يتعلموا شيئا من هذا، إما مع الشهوات وإما مغرا بجمع العلم وإما قد أغرقته الشبهات، فصار هؤلاء أقرب شبها بهما الأنعام السارحة، فيموت العلم بموت حامليه، وهؤلاء يبقون لا فائدة للناس فيهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لأن الله جل وعلا ما يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، لا بد وأن تبقى هذه الطائفة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة مع قلتهم، فهؤلاء هم الغرباء، وإبقاء الله لهم لئلا تبطل حجج الله وبيناته، يعني يبقى الدين، يبقى من يقوم به ولو كانوا قلة، تبقى الحجة قائمة بهؤلاء، فهم الأقلون عددا نعم، لكنهم هم الأعظمون عند الله قدرا يوم القيامة، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها، يؤدونها إلى الناس، إلى نظرائهم ويزرعونها في قلوب أشباههم، يعني ممن يأتون إليهم فيأخذون عنهم الأخذ الصحيح، يبلغونها لهم ويزرعونها في قلوبهم حتى إذا ماتوا كان هؤلاء المزروع فيهم هم الخلف الصالح لهم، يزرعونها في قلوب أشباههم الذين صلحوا واستقاموا على الدين والسنة وابتعدوا عن الشبهات والشهوات. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، يعني على معرفة ما خلقوا لأجله من عبادة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فصبروا على العبادة والاتباع في حين أن غيرهم يرى هذا الطريق صعب وهم يرونه سهلا لينا، صبروا على ذلك فاستلانوا ما استوعر منه المترفون. أهل الدنيا لا يصبرون على الأذى، لماذا؟ لأنهم يخالطون الناس على ما يهواه الناس. أهل العلم والسنة أهل الصدق والاتباع يصبرون على ذلك، لماذا؟ لأنهم لا يخالطون الناس على ما يهواه الناس، وإنما يخالطون الناس على ما أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يخالطوهم عليه، فيأمرونهم إنهم خالفوا، ويذكرونهم إنهم غفلوا، وينبهوهم إنهم جهلوا. وهذا أهل الترف يستنكفون عن مصاحبة صاحبه والقائم به، ما فيه إلا حلال حلال، حرام حرام حرام حرام، بدعة بدعة بدعة. يا أخي أنت ضيقت علينا وضيقت على الناس، خلك سهل، هكذا الناس الآن يقولون، خلك سهل ترى الناس تنفر منك، هكذا يعبرون. إذا عاشرتهم على اتباع السنة والأمر بها قال والله ترى ما يبقى معك أحد. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، هل هذا عيب في الداعي؟ لا، هذا دلالة على فساد المدعوين. يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي وليس معه أحد، هل هذا دليل على أن هذا النبي ما يعرف أساليب الدعوة؟ إذا ما عرف أساليب الدعوة الأنبياء من يعرفها؟ فأنت لست أهل السنة، لا يستوحشون ولو ما أجابهم أحد، هم مأمورون بما؟ مأمورون بالإبلاغ للناس ودعوة الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى ما يصلحهم ودعوة الناس إلى ما ينجيهم، تأبى عليهم ديانتهم وعقيدتهم الصحيحة أن يغشوا الناس، فهم يقول لك هذا سنة هذا بدعة، هذا سنة هذا بدعة، هذا حلال هذا حرام، هذا والله ما أدري يا أخي ما أدري. الأحوط أنك تحتاط لدينك، أن أهل الدنيا ما يريدون هذا، ماذا أبقيت لنا؟ كله حرام حرام حرام حرام، سنة بدعة بدعة بدعة بدعة، ثم ينقلبه بعد ذلك عليك. وأشد من هذا أنه بعض الأحيان يريدك أن تكون كعالم السوء، شف الشيخ فلان سمح يسير مسهل على الناس، الناس يحبونه، ما شاء الله، هذا نسمعه اليوم بآذاننا، الأغاني ما هي بحرام، شف الشيخ الفلان يقول أغاني ما هي حرام، وأنتم مضيقين على الناس، الله أكبر، الموسيقى ما هي حرام، شوف الشيخ الفلاني لو أنه ما هو شيخ ما كان يطلع في التلفزيون يقول لغة الموسيقى ما هي حرام، وأنتم ضيقتم على المسلمين، حرام حرام حرام. هذا كلام بعض الجهلة، والعوام يرون أن مثل هذا حجة، سبحان الله. فمثل هؤلاء علماء السوء يمشون معهم ويصيرون لهم حجة، ويصيرون لهم حجة في كل مصيبة ومنحسة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، هؤلاء بلى. أما أهل السنة لا، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، يعني عرفوا ما أراد الله جل وعلا منهم وما أعد لهم، فاستلانوا ما استوعر الناس، الوعر هو الصعب في المرتقى، فهم يستلينونه يرونه سهلا، فالمترفون يرون هذا صعب، المحبون للدنيا يرون هذا صعب، أما أهل الحق والهدى فيرونه سهلا. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، يستوحش الجاهل أن يبقى وحده، وأهل السنة لا، يقول الوحدة خير من جليس السوء. أهل السنة والأثر يقولون الوحدة خير من جليس السوء. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: كيف ما تستوحش وانت جالس وحدك؟ فقال: كيف أستوحش وأنا أعيش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح؟ يعني يقرأ أخبار الصحابة رضي الله عنهم، ويقرأ أخبار التابعين رضي الله عنهم وأتباع التابعين، فيجد العجب فيحتقر نفسه. وعبد الله بن المبارك رضي الله عنه قالوا اجتمعت فيه جميع خصال الخير، وما زاد عليه الصحابة إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كل خصال الخير اجتمعت فيه، فما فاقه الصحابة إلا بالرؤية والاجتماع واللقي للنبي صلى الله عليه وسلم. من كان مبصرا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن مبصرا من الصحابة لقي النبي وسمعه عليه الصلاة والسلام. اجتمعت فيه خصال الخير، ما بقي إلا لقية للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كيف ما تستوحش من كثرة الجلوس وحدك؟ قال رحم الله: كيف أستوحش وأنا أعيش مع هؤلاء؟ فيا أخي المسلم، أخي طالب العلم، أنت أطلب طريق السلامة ولو قل السالكون، ولا تنخدع بطريق الهلاك بكثرة الهالكين فيه، فاطلب السلام لنفسك. فهؤلاء الغرباء أهل السنة أنسوا بما استوحش منه الجاهلون، الجاهلون يستوحشون من الوحدة، أما أهل السنة فكما قلت لكم يصبرون على الأذى ويرون الوحدة خيرا من جليس السوء، خيرا من جليس السوء الذي يحرق ثيابك يحرق دينك. فلا تتأتى من صحبته إلا الشرور، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال فيهم: صحبوا الدنيا بأبدانهم، هؤلاء الصالحين صحبوا الدنيا بأبدان، لكن الأرواح معلقة بالآخرة، فأولئك خلفاء الله في بلاده، هؤلاء هم الذين يستخلفهم الله في الأرض وينظر إلى عملهم الصالح ويمكن لهم ويعلي ذكرهم، فهم الدعاة إلى دينه تبارك وتعالى الصحيح. ثم تأوه علي رضي الله عنه زفر زفرة قائلا: ها، شوقا إلى رؤيتهم، يتمنى أن يرى هؤلاء، وهؤلاء هم أقل الناس وهم أهل السنة، غرباء قلة ذات يد، لكنهم مكثرون عند الله إن شاء الله يوم القيامة، هم أهل الإسلام الصحيح والسنة. امرأة تقول مقيمة بالمملكة واستشكل عليها عندما سمعت الجهر بالذكر بعد الصلاة من المصلين في المسجد، لأن عندهم في بلدهم تنتشر الصوفية وهم يجهرون جميعا بالذكر بعد الصلاة ذكرا جماعيا، فتريد توضيح هذا الجهر. نعم، الفرق بيننا وبين هؤلاء المتصوفة أن أولئك ينظمونه صوتا واحدا، يعني تتواطأ الأصوات، الله أكبر سوا وهكذا. أما نحن لا، هذا يذكر الله وهذا يذكر الله وهذا يذكر الله، فتحدث لجة في المسجد. هذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء فيه حديث ابن عباس: كنت أعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وجاء أيضا باللفظ الآخر في الصحيح: كنت أعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر. فهذا الذكر يعني هذا يكبر وهذا يهلل وهذا يسبح وهذا يحمد، تتواطأ فترتفع الأصوات فتحدث لجبة، لكنهم ما هم سواء على صوت واحد. فالصوفية مثلا يعني تجد عندهم المواطأة في الذكر، وما أريد أن أمثل بما يقولون، لكنهم حرف واحد، صوت واحد، نغم واحد، سكتة واحدة، نطق واحد، هذا ما هو عندنا. فالضجة التي حصلت عندنا ليست ناتجة عما يفعلون هم وأحدثوا ضجته، فضجتنا نحن أهل السنة غير ضجة أهل البدعة. ففرق أيتها الأخت السائلة، لا تظني أن جهرنا بالذكر كجهر أولئك، فإن أولئك الكلمة مع الكلمة والحرف مع الحرف والسكتة مع السكتة والنطق مع النطق، أما نحن فلا، هذا يسبح وهذا يهلل وهذا يحمد وهذا يكبر فترتفع الأصوات من المجموع فيحصل هذا، ففرق بين الاثنين. وهذا الذي رد به علماء السنة في مسألة التكبير في منى والاحتجاج بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، فيكبر الناس ويكبر عمر ويكبر الناس بتكبيره، المقصود هو يذكرهم، ذكر فذكروا الله جل وعلا، هذا من عنده وهذا من عنده وهذا من عنده، غير ما هو الآن شائع من مؤذني الحرمين في المكبرية، فإذا كبروا كبر الجميع معهم، هذا غلط، هذا خلاف السنة. وقد أنكره سماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان شيخ عبد العزيز بن باز في عهد الملك سعود على أهل مكة، وغضبوا منه، والسنة الذي يغضب منها بكيفه ما همنا. فالشاهد هذا الفرق بين الجهر بالذكر من الجانبين أيها الأخت السائلة، فهذا ليس ذكرا جماعيا كما يفعله أولئك. تقول السائلة، كيف تكون رقية الأطفال وتعويذهن، وهل ورد في السنة الإمساك بناصية الطفل باليد اليمنى عند رقيته إذا كان مريضا فلتضع يدها على موضع الوجع كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في رأسه أو في صدره أو على كتفه أو في ظهره أو في عينه ونحو ذلك، موضع الذي يشتكي منه ثم ترقيه، وهكذا إذا قرأت في يديها مسحت بها ما أقبل من جسده. واليوم خطأ في الناس كثير نراه جميعا، وترونه في المساجد بعضهم يقرأ وينفث في يده جالس ويمسح ما أقبل وما أدبر ورجليه وتحت الكعب، هذا غلط، لأن اليدين فيهما آثار الذكر وهو ذكر مبارك، فلا يناسب أن يمسح به هذا الموضع، وإنما ما أقبل من الجسد من الوجه الرأس المواجه والصدر ونحوه، أما أنها الخلف والعجيزة ونحو ذلك هذا غلط. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وعائشة أيضا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمسح ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، يقرأ هو وينفث في يدها وتمسح ما أقبل من جسده. نعم شيخ محمد، أي ما استطاع من جسده، جاء الرواية الأخرى ما أقبل، فخص هذا بهذا، قيد هذا بهذا، صحيح. فالشاهد هو هذا، فترقي المرأة ابنها، والنساء مع الأولاد مع الصغار مع الأطفال خاصة يعني بحاجة إلى هذا، لما؟ لأنها تخرج بأطفالها معها، وربما حصل ما لم نعلمه نحن الرجال، فعليها أن ترقي. ومن أجمل ما ترقي به، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأيضا أحسن من ذلك، أوصي به أخواتي وبناتي، أوصيهن بالدفع قبل الرفع، وهو تحصين الصغار قبل الإدخال لهم على مجالس الناس، فهذا أولى، الدفع أسهل من الرفع. فأوصي المرأة إذا خافت أو خرجت لمكان تخشى أو رأت من أولادها من الحسن والجمال في الصغار كثير، أن تعوذهن قبل أن تدخل على من تخاف إدخالهم عليه، فإنه بإذن الله بعد ذلك لا يضرهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.